بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة ما الأصول الثلاثة الأصول جمع أصل والأصل ما يبنى عليه غيره تحدثنا عن ذلك ما يبنى عليه غيره ومنه أصل الشجرة ومنه أصل الشجرة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إذن الأصل في الأسفل ثابت الأصل دائما له صفة الثبوت والفرع يكون في الأعلى وله صفة التغير وله صفة التغير إذن الأصول لا تتغير الأصول لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان صحيح؟ من هو أصل الشجرة؟ هذه الأصول هي التي يسأل عنها العبد في قبره هي التي يسأل عنها العبد في قبره كما تحدثنا في أول درس عندما ذكرنا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه عندما يأتي منكر ونكير ويجلسان الميت ويسألانه من ربك ما دينك ماذا تقول في الذي بعث فيكم فإن كان مؤمنا أجاب وإن لم يكن مؤمنا إن كان فاجرا أو عاصيا أو كافرا لا يجيب لا يجيب يقول ها لا أدري أو سمعت الناس يقولون فلان أنه فلان فقلت تحدثنا عن ذلك هذا الكلام يدل على أن هذه الأصول هي التي تبنى عليها حياة الإنسان كلها كل حياتك تبنى على هذه الأصول الرب الدين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصول الثلاثة هي التي تحدد لك مسار حياتك يكتب أو ينزل الملك بأمر الله وأنت في بطن أمك صحيح؟ فيكتب اسمك ويكتب رزقك ويكتب عمرك صحيح كما في الحديث ويكتب أشقي أم سعيد أشقي أم سعيد إذن هذه الأصول هي التي يبنى عليها دينك وتبنى عليها حياتك ويحدد على إثرها مصيرك صحيح؟ في الجنة أم؟ في النار طيب قال المؤلف فإذا قيل لك طبعا المؤلف هنا استخدم أسلوبا للتشويق لتشويق الطالب أن يسمع المزيد أو أن يسمع ما الذي سيأتي من الكلام فإذا قيل لك فقل فإذا قيل لك فقل وكأن الكلام أو تقدير الكلام إن سئلت فأجب إن سئلت فأجب أو إذا أردت أن تعرف فاعرف أو إذا أردت أن تعلم فاعلم صحيح؟ فهو أراد أن يشوق الطالب إلى سماع ما بعد هذا السؤال إلى سماع ما بعد هذا السؤال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها التي يجب على الإنسان معرفتها قلنا أو قال المؤلف وبين لك المؤلف في المقدمة الأولى أن هنالك مسائل يجب أن تعرفها وتتعلمها وتعمل بها أولها معرفة الله صحيح؟ أولها معرفة ربنا تبارك وتعالى ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر معرفة الله يدخل تحتها ماذا؟ هنا الأصل الأول من ربك ويدخل تحتها بطريق اللزوم الدين ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف، على كل مسلم ومسلمة بالغين عاقلين أن يتعلم هذه الأصول وأن يعمل بها، أن يتعلمها وأن يعمل بها. للأسف نحن عندما يبلغ الشاب أو البنت ماذا يتعلمون؟ لا يتعلمون هذه الأصول. ما الذي يتعلمونه؟ يتعلمون الحساب والرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء. أهذا ضروري أن نتعلمه قبل أن نتعلم من هو الرب العظيم ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الدين؟ ها؟ لا، يجب علينا أن نتعلم من هو ربنا، ما هو ديننا، ومن هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بما علمنا، وأن نعمل بما علمنا. قال المؤلف الأصل الأول. الآن في هذا الأصل سيتكلم عن من ربك، عن من ربك. إذن الأصل الأول الذي سيتحدث عنه هنا المؤلف، هذا الأصل هو الجواب للسؤال من ربك، هو جواب لهذا السؤال. السؤال يستفهم عن الرب الذي اتخذته إلها، صحيح؟ عن الرب الذي اتخذته إلها، هل أو لماذا لم تعبد غيره؟ أو قبل ذلك هل تعبد غيره أم لا؟ طيب لماذا لا تعبد غيره؟ صحيح؟ ثم كيف تعبده وحده؟ إذن هي ثلاثة أسئلة تدخل تحت هذا السؤال، صحيح؟ تدخل في ضمنه. من ربك؟ من ربك؟ أولاً هذا السؤال يتحدث أو يسألك عن من الذي تتخذه إلها، هذا أول. ثم السؤال الثاني الذي يدخل تحت هذا السؤال، هل تتخذ غيره إلها؟ السؤال الثالث، لماذا لا تتخذ غيره إلها؟ السؤال الرابع، ما هو؟ كيف تعبده وحده؟ بهذا إن أجبت بها على هذه الأسئلة علما وعملا، هذا أهم شيء العمل، إن لم تعمل لا علم، إن لم تعمل لا علم. أما أن تتعلم أن هذا هو الرب العظيم وأنه هو المستحق للعبادة ثم تتوجه إلى غيره بالعبادة، أو لا تتوجه، أنت لا تتوجه إلى غيره بالعبادة ثم ترى غيرك يتوجه إليه بالعبادة وأنت لا تقول عنه إنه مشرك، صحيح؟ هل أجبت على السؤال؟ لا، لم تجب على السؤال، لم تجب على السؤال. إن لم يتبع العلم عمل لا فائدة في العلم. أنت تعلم أو تتخذ قاعدة عظيمة أن كل من عبد قبرا أو سجد لقبر أو دعا وليا هو مشرك، ثم لا تنزله على أرض الواقع، ثم لا تعمل بهذه القاعدة، ما الذي استفدناه من العلم؟ لا شيء. دائما العلم والعمل مرتبطان، إن فصلت أحدهما فأنت من دعاة ماذا؟ من دعاة التعليق كما يقولون، تعليق تعليق العقيدة وتعليق الأحكام وتعليق كل شيء عندك معلق. لا، بل علم وعمل، علم وعمل. طيب إذن قال لك من ربك، من ربك؟ طيب أي من الذي خلقك ورزقك ودبر أمورك وأنعم عليك بالنعم من الطفولة حتى الموت؟ من الذي رباك ورعاك إلى آخره؟ طيب فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بماذا؟ بنعمه، بنعمه. طيب إذن الله هو الذي خلقني. هذا الجواب، هو الذي خلقني. إذن من ربك؟ ربي الله الذي خلقني ورزقني وأنعم علي بالنعم ورباني بنعمه، رباني، رعاني، دبر أموري، دبر أحوالي، أخرجني من كل شدة وأخرجني من كل ضائقة وأغاثني في كرباتي. صحيح؟ هو الله تبارك وتعالى. طيب، ودبر أموري، ودبر أمور العالمين. العالمين جمع عالم، هو ما سوى الله. العالمين جمع عالم، والعالم هو ما سوى الله. العالمين ما سوى الله، يعني هي ترادف المخلوقين، ترادف المخلوقين، ولكن المخلوقات تتجمع في أنواع. المخلوقات تتجمع في أنواع، هذا نوع، هذا نوع، هذا نوع، هذا طير، هذه طيور، صحيح؟ هؤلاء بشر، أولئك ملائكة، أولئك جن، ها؟ أولئك حجارة، أسود، نمور. الآن هذه الأنواع، كل نوع هو ماذا؟ هو عالم. إلا أمم أمثالكم، إلا أمم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. إذن ترادفها كلمة أمم، العالمين، العوالم، وهي ما سوى الله تبارك وتعالى. وهذا العالم المحدث لا بد له من محدث، والمحدث هو الله تبارك وتعالى، هو الله تبارك وتعالى. إذن ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه تبارك وتعالى. فأنت مغموس غمسا في النعم، كل شيء حولك هو نعمة. تلبس لباسك نعمة، ترى رؤيتك نعمة، تأكل أكلك نعمة، تمضغ مضغك نعمة، ها؟ تصلي صلاتك نعمة، وفقك الله للصلاة فأنت في نعمة، وفقك الله في امتحان فأنت في نعمة. في كل حياتك أنت في نعمة، الدقائق، الثواني التي تعيشها هي نعمة، صحيح؟ فالله أمد في عمرك، أمد في عمرك وأعطاك وقتا إضافيا حتى ماذا؟ تستغفره، حتى تتوب إليه، حتى تذكره، حتى توحده، حتى تعبده تبارك وتعالى، حتى تدعو إليه، حتى تجاهد في سبيله، إلى آخره. المهم أنت تعيش في نعم، فالله تبارك وتعالى يدبر أمورك بنعم، أمورك بنعمه تبارك وتعالى. إذن ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. علينا أن نعلم الآن من ربك. رب من أسماء الله تبارك وتعالى الرب، صحيح؟ الرب، هل الرب ككلمة تختلف عن الإله أم ماذا؟ الرب الإله، الرب الإله، هاتان كلمتان مثل الإيمان والإسلام. الإيمان والإسلام أهل العلم ذكروا لها قاعدة، الإيمان والإسلام إذا اجتمعا تفرقا، يعني إذا كان الإيمان والإسلام في نص واحد، في سياق واحد تراهما، فقد اختلفا وافترقا في المعنى، صار الإيمان له معنى والإسلام له معنى. لكن مثل قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيش؟ أسلمنا. وحديث جبريل، ما الإيمان ثم سأله ما الإسلام؟ إذن الإيمان اختلف عن الإسلام هنا، لكن إن تفرقا اجتمعا. كيف؟ يعني إذا كان الإيمان وحده في النص، أو الإسلام وحده في النص، مثل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أو يا أيها الذين آمنوا آمنوا، صحيح؟ هنا الإيمان هو نفسه الإسلام إذا كان وحده في نص، وكذلك الرب والإله إذا اجتمعا في نص واحد اختلفا أو تغيرا في المعنى، ولكن إن تفرقا يعني في السياق فقط الرب. في حديث البراء بن عازب يسألانه من ربك، ما المقصود؟ من هو إلهك؟ من الذي تعبده؟ إذن صارا نفس المعنى. إذن المعبود الإله الرب، المعبود الإله الرب، هي مصطلحات متداخلة. مصطلحات ماذا؟ متداخلة. فمن معاني الرب أنه المعبود أيضا، من معاني الرب أنه المعبود كذلك. هو السيد، هو الذي يصلح الأمور، هو الذي يرعى، هو الذي يدبر، هو الذي يخلق، ولكن هو كذلك المعبود أو المستحق للعبادة، المستحق للعبادة. إذن وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقني وهو الذي رباني، صحيح؟ طيب، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. استدل المؤلف على أن الله تبارك وتعالى هو المربي، وهو الذي يرعى العالمين، وهو الذي يرعى الخلق ويدبر أمورهم وينعم عليهم بهذه الآية، بهذه الآية. فالحمد هو الثناء على المحمود مع التعظيم، الحمد هو الثناء على المحمود مع تعظيمه تبارك وتعالى وحبه وإجلاله. رب العالمين مربيهم بالنعم والخلق وتدبير أمورهم، وهو المالك لهم. طيب، الحمد، قال الحمد، قلنا الحمد هو الثناء مع التعظيم والحب والإجلال لله رب العالمين. إذن الله هو لفظ الجلالة، هو اسم، بل هو أعظم أسماء الله، وهو أعرف المعارف، هو أعرف المعارف كما يقولون الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة مأخوذة من الإله، أصلها الإله، أصلها الإله. طيب، إذن الحمد لله، الحمد مختص بالله، الحمد الذي هو الثناء مع الحب والإجلال والتعظيم مختص بالله. ما هي صفة الله؟ رب العالمين. وصف نفسه بأنه رب العالمين. إذن الحمد والثناء للإله المعبود لا معبود سواه، وهو رب العالمين، وهو رب العالمين. طيب، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وكل من سوى الله عالم، العالمين جمع عالم، عالم هو كل من سوى الله، هو كل من سوى الله، وأنا واحد من ذلك العالم. إذن الوجود قسمان لا ثالث لهما، رب ومربوب، أو رب وعالم، أو رب ومخلوق، أو رب ومخلوق، صحيح؟ هذا هو الوجود، هذا هو الوجود، لا ثالث لهما، لا ثالث لهما. طيب، ثم قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، إذا قيل لك بما عرفت ربك، بدأ هنا المؤلف بذكر الآيات الدالة على ماذا؟ على معرفة الإله، وعلى وجوده تبارك وتعالى، وعلى وحدانيته في ربوبيته وألوهيته، في ربوبيته وألوهيته. قال فقل بآياته ومخلوقاته. طب ما الفرق بين الآيات والمخلوقات هنا؟ أليست الآيات مخلوقات؟ قلنا كل ما سوى الله مخلوق. طبعا الآيات هنا إن كانت الآيات القرآنية ليست مخلوقة أكيد، لأنها من كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته ليست مخلوقة. طيب الآن هنا إما أن الآيات المذكورة هنا يقصد المؤلف هي الآيات الشرعية والنقلية، الآيات الشرعية النقلية، الآيات الشرعية النقلية الآيات، والمخلوقات قصد بها الآيات الكونية. فرق ما بين الآيات الشرعية والآيات الكونية، صحيح؟ الآيات الشرعية هي كتاب الله تبارك وتعالى، والسنة أيضا مثله، والآيات الكونية هي المخلوقات الشاهدة على عظمة الرب تبارك وتعالى، صحيح؟ طيب قال بآياته ومخلوقاته، أو نقول الآيات هي المخلوقات المتغيرة، أو المخلوقات التي يتغير حالها من حال إلى حال. والمخلوقات قصد بها المؤلف ماذا؟ هي المخلوقات الثابتة التي لا تتغير من حال إلى حال، ونبقى نراها كل يوم، ونبقى نراها، فهي تبقى كما هي. طيب بدليل قول المؤلف ماذا قال بعدها؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. طيب أو الآيات عامة للآيات الكونية والشرعية تعم المخلوقات، والمخلوقات هي يعني من باب عطف الخاص على العام، الآيات عامة والمخلوقات خصوص، خص. لكن الصحيح أنه أي المؤلف قصد بالآيات هي المخلوقات، مع الآيات الشرعية هي المخلوقات المتغيرة أو التي يتغير حالها من حال إلى حال، والمخلوقات هي الثابتة. بدليل قال ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار، ما بهما؟ هل النهار يبقى؟ لا يبقى، يأتي الليل ويأتي النهار، نهار ليل يطلبه حثيثا، صحيح؟ يذهب الليل يأتي النهار، يأتي النهار يذهب، وهكذا. والشمس والقمر، تأتي الشمس يذهب القمر، هل سنبقى في كل يومنا وليلنا نرى القمر؟ لا، القمر نراه في الليل، الشمس نراها في النهار، وهكذا يتغيران، كل في فلك إيش يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذن يتغير، تتغير هذه الآيات الكونية. الكسوف، الخسوف هل يبقى؟ لا يبقى، بل يأتي في وقت ويذهب، يأتي في وقت ويذهب، وهكذا. طيب ومن مخلوقاته السماوات السبع، نحن نرى السماء، صحيح؟ هي تبقى أمامنا، النجوم نبقى نراها، المصابيح نبقى نراها التي هي النجوم، صحيح؟ الجبال نراها، الزرع نراه، النبات. إذن الأرض ثابتة، السماوات ثابتة، فكأن المؤلف قصد أن الآيات هي الآيات المتغيرة، هي المخلوقات التي تتغير، والمخلوقات هي ما نراه دائما وأبدا ثابتة، صحيح؟ طيب ثم قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون. هنا استدل الله بربوبيته تبارك وتعالى على ألوهيته، استدل بأنه الرب الذي خلق الشمس والقمر، ومن آياته الشمس الليل والنهار والشمس والقمر، فالذي خلق الشمس والقمر والليل والنهار هو الذي يستحق العبادة، لا تسجدوا للشمس ولا القمر. فما بالكم تسجدون للدليل، تسجدون للدليل ولا تسجدون للمدلول أو المدلول عليه، هو الله، هو ألوهيته تبارك وتعالى. إذن بدلا من أن تسجد للمخلوقات أسجد للذي خلقهن، للذي خلقهن تبارك وتعالى. المشركون كانوا يعلمون أن الذي يأمر الشمس أن تغيب فتغيب، والقمر أن يظهر فيظهر، ويأمر الليل أن يأتي فيأتي، وأن يدبر فيدبر، هو الله تبارك وتعالى. فقال الله لهم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله، انظر كيف ربكم الله، الله من الإله المعبود، ربكم ربكم، إن ربكم الله تبارك وتعالى. إذن إن الذي يصلح حالك هو المستحق للعبادة، إن الذي خلقك هو ماذا؟ هو من؟ هو الذي يستحق العبادة وحده، إن ربكم الله. هنا اسم إن إيش؟ ربوبية، وخبرها من الألوهية، والخبر نحكم به على من؟ على ماذا؟ على المبتدأ أو على الاسم، اسم إن، صحيح؟ الخبر نحكم به على ماذا؟ على المبتدأ أو على اسم إن. فالحكم عندنا هنا لفظ الجلالة، صحيح؟ واسم إن الموضوع هو الرب، فحكم على الرب بأنه المألوه، فحكم على الرب بأنه المألوه. إذن استدل بالربوبية على الألوهية. إن ربكم الله الذي، هنا نعت، الذي نعت صفة لمن؟ لله تبارك وتعالى. وهذه الصفة كاشفة، والصفة الكاشفة تكشف عن علة، صحيح؟ لماذا ربنا هو المستحق للعبادة؟ لماذا ربنا هو المعبود؟ لأنه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، صحيح؟ ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يعني يغطي النهار بالليل، يغطي النهار كأنه ستر، كأنه حجاب، كأنه غطاء، يغطي به النهار، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يطلبه حثيثا يعني إيش؟ يعني سريعا، يعني سريعا، ما أن تغيب الشمس حتى يظهر الليل، صحيح؟ إذن ليس هنالك ماذا؟ ليس هنالك فاصل ما بين الليل والنهار، مثل البحر الملح الأجاج والنهر العذب، صحيح؟ بينهما حاجز، بينهما حاجز، هذا الحاجز يفصل عن المالح عن العذب، وكذلك النهار، وهذا الحاجز صغير، وكذلك الليل والنهار ملتصقان ببعضهما. إذن النهار يبدأ بالذهاب والزوال، حتى تغيب الشمس، ما أن غابت الشمس فإذا بالليل يظهر، ليس هنالك فاصل، ليس هنالك فاصل، يطلبه حثيثا، يعني يطلبه سريعا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات، أي مذللات بأمره تبارك وتعالى. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. طيب الخلق هنا إيش؟ مبتدأ، صحيح؟ ألا له الخلق، الخلق مبتدأ، أين الخبر؟ له، له شبه جملة، صحيح؟ جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، بمحذوف خبر، قدم الخبر على المبتدأ، صحيح؟ الآن أيهما يستحق التقديم؟ الأصل في اللغة الذي يقدم هو المبتدأ، له الصدارة في الكلام، صحيح؟ ولكن الله هنا أخره، ولكن الله هنا ماذا؟ أخره، جعله متأخرا وجعل الخبر متقدما. وعند العرب وعند النحاة وعند البيانيين إن أخرت ما حقه التقديم وهو المبتدأ وقدمت ما حقه التأخير وهو الخبر دل على الحصر، دل على الحصر وعلى القصر. ألا له الخلق والأمر، يعني معناها ما من خالق إلا الله، هكذا حصرتها في الرب تبارك وتعالى. ألا له الخلق والأمر، أي ليس لغيره الخلق والأمر وله الخلق والأمر تبارك وتعالى. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. تبارك لفظ تفاعل من تفاعل، أصلها بارك فاعل من البركة. تبارك أي بلغ في البركة منتهاها، بلغ في البركة منتهاها أو بلغت عنده البركة منتهاها. فالله تبارك وتعالى هو الذي بارك ولا أحد يبارك، ولا أحد يبارك إلا بأمره، إلا بأمره. تبارك لفظ خاص بالله تبارك وتعالى، فلا نقول عن أحد أنه تبارك، صحيح؟ فتبارك هو الله تبارك وتعالى، ولفظ مقتصر على الرب تبارك وتعالى. طيب، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، الرب قال المؤلف الرب هو المعبود، فسر الرب بالمعبود. طيب والإله، المعبود نفس المعنى. إذن من ربك؟ إلهك. طيب الرب هو المعبود، والمقصود هنا أن الرب يرد في الأدلة الشرعية ويراد به المعبود كما قلنا قبل قليل، ويراد به أيضا المستحق للعبادة. فالرب ليس اصطلاحا خاصا بمن له الرزق والخلق والأمر والتدبير والسيادة، ليس مصطلحا خاصا بها، إنما يدخل فيه المستحق للعبادة، المستحق للعبادة كما ذكرت لكم. إن اجتمعا اختلفا في المعنى، إن تفرقا اجتمعا في المعنى. والرب هو المعبود، والدليل على أن الرب هو المعبود، وقال لك الرب هو المعبود، فأراد أن يقول لك والدليل على ذلك، الدليل على قولي أن الرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى تبارك وتعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس. الناس لفظ شامل عام لجميع البشر، أكانوا مؤمنين أم كانوا كفارا، أكانوا مؤمنين أم كانوا كفارا. يا أيها الناس اعبدوا، يا أيها الناس اعبدوا. شوف كيف لم يقل إلهكم ولم يقل الله، بل قال تبارك وتعالى اعبدوا إيش؟ ربكم، اعبدوا ربكم. وقعت العبادة على الرب، صحيح؟ أو توجه بالعبادة إلى الرب، أين المفعول به؟ ربكم، صحيح؟ الفعل اعبدوا، المفعول به، طيب اسم المفعول من عبد، اعبدوا من عبد، يعبد اعبد، عابد هو اسم الفاعل، طب اسم المفعول المعبود، إذن ربكم هو المعبود، صحيح؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالله تبارك وتعالى هو محل لهذه العبادة، هو محل لتوجه العبادة إليه تبارك وتعالى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب الذي خلقكم، الذي خلقكم أي أوجدكم من العدم. هذه الصفة كما ذكرت لكم قبل قليل، الصفة هذه كاشفة، الصفة الكاشفة في العادة أو في الغالب أو كقاعدة عامة غالبة، الصفة الكاشفة تأتي لبيان علة، تأتي لبيان علة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لأن الله هو الذي خلقكم فهو المستحق للعبادة. طيب، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى استدل بربوبيته على ألوهيته، استدل بربوبيته على استحقاقه لهذه العبادة. صحيح؟ أنتم معي؟ طيب، اعبدوا ربكم الذي خلقكم ها والذين من قبلكم. على فكرة فائدة جميلة ذكرها ابن قاسم في حاشيته على الأصول، ماذا قال؟ قال أول أمر يمر عليك في المصحف هو هذه الآية، اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في سورة البقرة هذه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، آية رقم 21. أول أمر يمر عليك في قراءة المصحف اعبدوا ربكم. طيب، أول فعل يمر عليك في المصحف إياك نعبد، هذه الفائدة ذكرها في حاشيته، إياك نعبد أول فعل يمر عليك في المصحف، اعبدوا ربكم أول أمر. وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لك أيها القارئ، ما بعدهما كله، كل الأوامر التي بعدها داخلة في هذه العبادة، نعبد واعبدوا، نعبد إياك نعبد تدل على الاستمرار، أي ما زلنا على عبادتك، اعبدوا أيضا فعل أمر على المستقبل، ويا أيها الناس قلنا تدخل فيها المؤمن والكافر، الكافر حتى يصير عابدا لله، أما المؤمن فهو عابد ولكن أراد الله منه أن يستمر على عبادته، مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طب هم مؤمنون، تأمرهم بالإيمان، كيف صارت؟ ها؟ إذن ما معناها؟ معناها استقيموا، أي اثبتوا على إيمانكم. ها؟ وكذلك هنا على كل، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون أي لعلكم تجتنبون عذاب الله تبارك وتعالى، تجتنبون عذاب الله تبارك وتعالى، وذلك باجتناب معاصي وباجتناب الشرك الموجب لماذا؟ لغضب الله وسخطه وعقابه تبارك وتعالى. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي بساطا حتى تسيروا فوقها بكل سهولة ويسر، وحتى تأخذوا منها رزقكم. صحيح؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، جعل لكم السماء بناء فهي كقبة مضروبة فوق الناس. صحيح؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظة، هي سقف للناس، سقف للناس، والله تبارك وتعالى هو الذي أمسكها حتى لا تقع على الأرض بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها. طيب، والسماء بناء وأنزل من السماء ماء مطرا فأخرج به من الثمرات الكثيرة العظيمة رزقا لكم. إذن هو الذي رزقكم، ماذا قال؟ خلقكم وخلق الذين من قبلكم، وهو الذي خلق لكم الأرض وأصلح لكم حالها. إذن هذا فيه إيش؟ معنى تدبير الأمور. صحيح؟ دبر أموركم. كيف دبر أموركم؟ جعل لكم الأرض سهلة يسيرة حتى تأخذوا منها رزقكم. صحيح؟ والسماء أيضا جعلها بناء فوقكم، جعلها بناء فوقكم، وكذلك أنزل من السماء ماء فأخرج به طعامكم وأكلكم وأكل أنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. صحيح؟ متاعا لكم ولأنعامكم، إذن رزقا لكم. إذن الله تبارك وتعالى خلقكم وفي حياتكم دبر أموركم وفي هذه الحياة رزقكم. نعم لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم كثير الظلم. لمن؟ يظلم نفسه. يظلم نفسه صحيح؟ لظلوم كفار كثير الكفر. كثير الكفر يكفر بالله تبارك وتعالى بشتى الوسائل. بشتى الوسائل الإنسان. ها؟ على الرغم من أن الله أنعم عليه نعما لا يستطيع هذا الإنسان أن يحصيها. لا يستطيع أبدا. طيب رزقا لكم فلا تجعلوا. الفاء هنا فاء سبب صحيح؟ فاء سبب. فما قبلها سبب لما بعدها. لأن الله خلقكم ودبر أموركم ورزقكم لا تجعلوا له أندادا. الند ما هو؟ هو المثيل النظير. المثيل والنظير في اعتقادك أنت أو في اعتقاد المشرك، وليس هو مثيلا ونظيرا لله في ماذا؟ في الحقيقة. فلا تجعلوا لله أندادا. هؤلاء الأنداد في عقولكم أيها الناس، عقولكم القاصرة، هم أنداد، هم أمثال، هم نظراء. أنتم أتيتم فاتخذتم الأنداد، أنتم شبهتم المخلوق بالخالق. عندما وجهتم العبادة إلى المخلوق، عندما وجهتم العبادة إلى المخلوق جعلتموه إيش؟ نظيرا مثيلا لله، شبهتموه بالله تبارك وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا تعلمون؟ وأنتم تعلمون ماذا؟ أنتم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم، وهذا الند الذي اتخذتموه لم يخلقكم. الله هو الذي رزقكم، وهذا الند لم يرزقكم. الله الذي دبر أموركم ودبر حياتكم وأحوالكم، وهذا الند لم يدبر لا أموركم ولا أحوالكم. وأنتم تعلمون الفرق ما بين الخالق والمخلوق، تعلمون الفرق بين الخالق والمخلوق، وتعلمون أنكم توجهتم بالعبادة إلى من لا يستحقها، إلى من لا يستحقها، وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون. إذن الكفار يعلمون أن الرب هو الله، ولكن اتخذوا الأنداد من دون الله تبارك وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة فقط. كلام مختصر. الخالق لهذه الأشياء، الأرض، السماء، الجسد، البدن، الروح، الحياة، النعم، الحيوانات، البشر، كل هذه المخلوقات، الخالق لهذه الأشياء هو فقط المستحق للعبادة، لأنه فعل فعلا لم يقم به غيره. صحيح؟ إذن لابد من مزية أو من تميز يميز به الخالق أو بها الخالق عن المخلوق. صحيح؟ الكل، جميع العوالم، جميع العالمين يتصفون أو يشتركون في صفة، ما هي؟ أنها مخلوقة. صحيح؟ أنها مخلوقة. وتميز الرب بصفة، ما هي؟ أنه الخالق. فلا بد أن تميز الخالق بفعل تميزه عن هذه المخلوقات. طيب هذه المخلوقات قد تعظم في نفسك، صحيح؟ قد تعظم في نفسك، قد توقرها الأنبياء والمرسلون، نوقرهم الملائكة، نوقرهم نعظمهم، جبريل عليه السلام أمين السماء، طيب العرش نوقره نعظمه، صحيح هذا مطلوب منا، طيب لكن لابد من مزية يمتاز بها من خلقهم جميعا. أنا والعرش نشترك في صفة أننا ماذا؟ مخلوقان، صحيح؟ اتصفنا بصفة هو يتميز عني، صحيح؟ له مقام عظيم، وأنا أتميز عنه بأنني بشر، هو ليس ببشر، أقصد العرش، ولكن الله تميز بصفة لم توجد ولن توجد في أحد غيره، وهو أنه هو الخالق، خلقني كما خلق العرش، ها؟ الصفة واحدة بيني وبين العرش أننا مخلوقان، والله تميز عنا جميعا وعن العالمين بأنه ماذا؟ بأنه الخالق. إذن لابد، بما أنه تميز بهذه الصفة فعلينا أن نميزه بفعل، صحيح؟ وهذا الفعل هو ماذا؟ هو العبادة، أن نتوجه إليه بالعبادة. فمن عبد العرش اتخذه ندا لله، جعله مثيلا لله تبارك وتعالى، ولكن العرش مخلوق، ولكن العرش مخلوق، إذن من عبده فقد كذب على الله، فقد كذب على الله تبارك وتعالى. إذن نميز الله بصفة أو بعبادة أو بفعل ما ينبغي أن يتوجه إلى غيره به، وهي العبادة لله تبارك وتعالى، إذن هو المستحق للعبادة. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.